بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا درس جديد في كتاب القول السديد، شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، المولود في عام 1115 والمتوفى عام 1206، عن عمر يناهز 92 عاما. وقد ألف شرح هذا الكتاب أو علق عليه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، المولود عام 1307 والمتوفى عام 1376، عن عمر يناهز 69 عاما. أيها الإخوة، في هذا اليوم المبارك، يوم الاثنين 20 شهر ربيع الأول عام 1446، نتحدث معكم ونتذاكر معكم في هذا الدرس وفي هذه القناة المباركة، قناة معهد الإمام مالك رحمه الله لدراسة العقيدة والعلوم الشرعية، في هذا الكتاب المبارك. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أولا يقول الشيخ رحمه الله تسطير: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. وقد سبق أن كتبنا تعليقا لطيفا في مواضيع كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله أو قدس الله روحه، على كلام الشيخ رحمه الله، فحصل فيه نفع ومعونة للمشتغلين أي بطلب العلم، ومساعدة للمعلمين أي الشارحين الكتب لما فيه من التفصيلات النافعة مع الوضوح التام، وطبع بمطبعة الإمام وهي قديمة، ثم نفذت نسخه مع كثرة الطلب عليه، ودعت الحاجة الشديدة إلى إعادة طبعه ونشره. في هذه المرة بدا لي أن أقدم أمام ذلك مقدمة مختصرة تحتوي على مجملات عقائد أهل السنة في الأصول الستة وتوابعها، فأقول مستعينا بالله. مقدمة تشتمل على صفوة عقيدة أهل السنة وخلاصتها المستمدة من الكتاب والسنة. أولا أيها الإخوة، سموا أهل السنة بالسنة أو بأهل السنة لانتساب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتماعهم على الأخذ بها ظاهرا وباطنا في القول والفعل والاعتقاد، فهم اجتمعوا على الحق الثابت بالكتاب والسنة ولم يتفرقوا في الدين، واتبعوا ما أجمع عليه سلف الأمة كما قاله الشيخ صالح الفوزان الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. وقد دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يقصد السنة، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الإمام الألباني في صحيح الجامع برقم 1229. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة ما أنا عليه وأصحابي. الحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح برقم 171. ثم قال الشيخ رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن السعدي، في مقدمته: وذلك أنهم أي أهل السنة يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقد دلت الأدلة على هذا، والشيخ رحمه الله في هذه المقدمة حقيقة يعني أخذها من نصوص الكتاب والسنة، الكلمات أو الألفاظ التي ذكرها هنا رحمه الله استنبطها من الكتاب والسنة. ولو أردنا أن نأخذ كل فقرة من الفقرات ووضعنا عليها أدلة لضاق علينا الوقت، ولكن حسبنا أن نقرأ ما تيسر من الجمل ونعلق عليها.

والرضا والشكر والغيرة والحياء والتوبة، وأن الإيمان يشمل عقائد القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح كالطهارة والصلاة والصدقة والحج وغيرها، وأقوال اللسان كالذكر والدعاء والأذان وتلاوة القرآن وغيرها. ثم قال الشيخ: فمن قام بها على الوجه الأكمل فهو المؤمن حقا الذي استحق الثواب وسلم من العقاب، ومن انتقص منها شيئا نقص من إيمانه بقدر ذلك. ولذلك كان الإيمان يزيد بالطاعة وفعل الخير وينقص بالمعصية والشر. ومن أصولهم أي أصول أهل السنة والجماعة السعي والجد فيما ينفع من أمور الدين والدنيا مع الاستعانة بالله، فهم يحرصون على ما ينفعهم ويستعينون بالله. ولولا أيها الإخوة معونة الله تعالى ما قمنا بعبادة ولا قمنا بشؤون حياتنا. لذلك الله عز وجل يقول في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، فخص الاستعانة بالذكر لأن العبادة لا تقوم إلا بعون الله عز وجل. كذلك يحققون أهل السنة الإخلاص لله تعالى في جميع حركاتهم ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه شروط صحة العمل: الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. كما قال الشيخ حافظ رحمه الله: شرط قبول السعي أن يجتمع في إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه. فالإخلاص للمعبود وهو الله عز وجل، والمتابعة للرسول وهو محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه، والنصيحة للمؤمنين طريقهم أي منهج أهل السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة، رواه مسلم في صحيح وغيرها من النصوص. ثم قال: فصل. عندكم شيء في الفصل الأول؟ ثم قال: فصل. ويشهدون أهل السنة أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو خاتم النبيين، أرسل إلى الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله بصلاح الدين وصلاح الدنيا، وليقوم الخلق بعبادة الله ويستعينوا برزقه على ذلك أي على العبادة. ويعلمون أي أهل السنة أنه أعلم الخلق وأصدقهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أعلم الخلق وأصدقهم وأنصحهم وأعظمهم بيانا، ويعظمونه ويحبونه ويقدمون محبته على محبة الخلق كلهم، ويتبعونه أي النبي صلى الله عليه وسلم في أصول دينه وفروعه، ويقدمون قوله وهديه على قول كل أحد وهديه، ويعتقدون أن الله جمع له من الفضائل والخصائص والكمالات ما لم يجمعه لأحد، فهو أعلى الخلق مقاما وأعظمهم جاها وأكملهم في كل فضيلة، لم يبق خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرهم منه عليه الصلاة والسلام. وكذلك يؤمنون أهل السنة بكل كتاب أنزله الله، أي من الكتب السماوية والكتب الإلهية، وكل رسول أرسله الله لا يفرقون بين أحد من رسله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، في الآية رقم 150، يقول: يتوعد الله الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى حيث فرقوا بين الله ورسله في الإيمان، فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض بمجرد التشهي والعادة، وما ألفوا عليه آباءهم لا عن دليل إلى ذلك، بل بمجرد الهوى والعصبية. فاليهود آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهم السلام، والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم، والسامرة لا يؤمنون بعد يوشع لا يؤمنون بنبي بعد يوشع خليفة موسى بن عمران إلى آخر كلامه. فهذا معنى لا يفرقون بين أحد من رسله، أي أهل السنة يؤمنون بجميع الرسل جميعا، ويؤمنون بأهل السنة ويؤمنون بالقدر كله، وأن جميع أعمال العباد خيرها وشرها قد أحاط بها علم الله وجرى بها قلمه ونفدت فيها مشيئته وتعلقت بها حكمته، حيث خلق للعباد قدرة وإرادة تقع بها أقوالهم وأفعالهم بحسب مشيئتهم، لم يجبرهم على شيء منها بل جعلهم مختارين لها، خص المؤمنين بأن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وجعلهم من الراشدين بفضله ونعمته، وولى غيرهم ما تولوه ورضوه لأنفسهم من الكفر والفسوق والعصيان بعدله وحكمته، كما قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومن أصول أهل السنة أنهم يدينون بالنصيحة لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والمماليك والمعاملين، والله على المقصود به من الزوجة والأولاد والعمال والخدم وغيرهم، ويدخل في ذلك الكفار المعاهدين والمستأمنين والذميين ومن له حق بالإحسان إلى الخلق أجمعين. ويدعون أي أهل السنة إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها، وينهون عن مساوئ الأخلاق وأرذلها، ويعتقدون أن أكمل المؤمنين إيمانا، أعظمهم إيمانا ويقينا، وأحسنهم أعمالا وأخلاقا، وأصدقهم أقوالا، وأهداهم إلى كل خير وفضيلة، وأبعدهم من كل رذيلة. ويأمرون يا أهل السنة بالقيام بشرائع الدين على ما جاء عن نبيهم صلى الله عليه وسلم فيها وفي صفاتها ومكملاتها، والتحذير من مفسداتها ومنقصاتها، ويرون الجهاد في سبيل الله ماضيا مع البر مع الأئمة مع البر والفاجر، وأنه ذروة سنام الدين جهاد العلم والحجة، وهذا لأهل العلم، وجهاد السلاح، وهذا لرجال الأمن في كل دولة، وأنه أي الجهاد فرض على كل مسلم أن يدافع عن الدين بكل ممكن ومستطاع. ومن أصولهم أي أهل السنة الحث على جمع كلمة المسلمين والسعي في تقريب قلوبهم وتأليفها، والتحذير من التفرق والتعادي والتباغض، والعمل بكل وسيلة توصل إلى هذا، لأن المؤمنين إخوة. ومن أصولهم النهي عن أذية الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم، والأمر بالعدل والإنصاف في جميع المعاملات، والندب إلى الإحسان والفضل فيها. ويؤمنون بأن أفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا الخلفاء الراشدين والعشرة المشهود لهم بالجنة، وأهل بدر وبيعة الرضوان والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ويحبون الصحابة ويدينون الله بذلك، وينشرون محاسنهم ويسكتون عما قيل عن مساويهم، ويدينون الله باحترام العلماء الهداة وأئمة العدل ومن لهم المقامات العالية في الدين والفضل المتنوع على المسلمين، ويسألون الله أن يعيذهم من الشك والشرك والنفاق ويسألون الله أن يعيذهم من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، وأن يثبتهم على دين نبيهم إلى الممات. فهذه الأصول الكلية بها يؤمنون ولها يعتقدون وإليها يدعون أي أهل السنة. فانتهت المقدمة أيها الإخوة، وكما قلت سابقا أن كل جملة منها تحتاج إلى إلى شرح وبيان وذكر أدلة، ولكن المقام لا يستدعي الإطالة في هذا، وإن شاء الله في مستقبل الأيام نقوم أو غيرنا من أهل العلم، وقد غيرنا قد يكون غيرنا قد شرح مثل هذا مثل هذه المقدمة العظيمة في كتاب خاص. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجمعنا دائما وإياكم على خير وطاعة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.